هي الأخت المنتقبة ما تنفعش تتجوز واحد دينه أقل منها، لازم يكون هو متدين أكتر منها. والناس اللي بيشكروا فيه دول علشان هم مش متدينين، مش فاهمين، مش متخيلين إن الراجل ده وحش جدا، وحش جدا جدا جدا جدا. فهم بيشكروا في حاجات وهم مش فاهمين احنا بندور على ايه وعايزين ايه. فالاخت دي اذا كان سنها اقل من 28 سنة فترفضه مهما حصل، لكن لو الاخت كبرت وبدأ العرسان رجليهم تتقل وما يجوش وعرسان بيقولها قليلين، يبقى في الحالة دي ممكن نتنزل علشان خاطر ايه، نعفها ونشوفها ام والكلام ده. لكن الاصل ان الراجل يكون متدين اكتر منها، فمش ترفض واحد مش مدخن، لا، ده لو هو دينه اقل منها. يعني هي منتقبة بس، ولا هي منتقبة ملتزمة بتسمعش اغاني وبتتفرجش على كذا و و و، فلو هي منتقبة بس كده، هو نقاب بس، لكن هي لا بتصوم ولا بتقوم ليل ولا بتحفظ قرآن وبتتفرج على مسلسلات وبتسمع أغاني والكلام الوحش ده، يبقى ماشي، الراجل بيشكروا فيه كل الناس بس مدخن، ماشي. لكن لو هي أخت وملتزمة ومتدينة ومبتعملش حاجة غلط وبابا، يبقى في الحالة دي مينفعش إنها تتجوز إلا إنسان يكون هو كمان ملتحي ويكون هو كمان دينه أكتر منها إلى آخره. ربنا ييسر زواجها يا رب ويصلح حالنا وحالكم.